بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السادس بعد المئة في تدارس أحاديث المنتقى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. نعم. وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه. ولمسلم: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. وقال أحمد: إنما وجه حديث أنس رضي الله عنه أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا. واحتج بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق. ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. هذا التبويب من المصنف رحمه الله هو في الاستدلال والاجتهاد في فهم الحديث. قال: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر. معتمد أدلتهم في أربعة أيام أن مدة إقامة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أربعة أيام، وقصر فيها الصلاة، ولهذا ما زاد على الأربعة يتم صلاته. فإنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة، نأخذها بالحديثين. في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في المسير والمقام. في المسير من المدينة إلى مكة كم؟ عشرة أيام يقصر الصلاة. وفي المقام أقام عليه الصلاة والسلام في مكة أربعة أيام، الرابع والخامس والسادس والسابع، وهو يقصر الصلاة. ثم خرج إلى منى يوم الثامن فقصر الصلاة في منى، ثم ذهب إلى عرفة يوم التاسع، ورجع إلى مزدلفة عشيتها بعد غروب الشمس، ثم رجع إلى منى يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقصر الصلاة. إذن مقامه في مكة قبل أن يخرج إلى منى أربعة أيام قصر فيه الصلاة. هذا حجة الجمهور في أن مدة القصر كم؟ أربعة أيام، إذا لم يجمع الإقامة أربعة أيام. ومثل حديث أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين، يعني يقصر الرباعي إلى ثنتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت، يقول يحيى ابن أبي إسحاق: أقمتم بها شيئا؟ أي بمكة. قال: أقمنا بها عشرا. وشون عشرا وأنتم تقول أربعة أيام؟ يلا حلها. أقام بها، معنى إقامته أي إقامة قبل الحج وأثناء الحج، فإنه بلغ مكة يوم الرابع من ذي الحجة. متى رجع من مكة؟ يوم الرابع عشر، صلى الفجر في مكة يوم الرابع عشر، ثم وجه إلى المدينة. كم هذه؟ عشرة. تفصيلها كالتالي: أربعة أيام قبل الحج إقامته في الأبطح، الرابع والخامس والسادس والسابع، يتم ولا يقصر؟ يقصر. يقصر يجمع ولا بس يقصر بلا جمع؟ يقصر بلا جمع. ثم أيام الحج الفعلية: يوم التروية الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. هذا خمسة للمتعجل وستة للمتأخر. النبي تعجل ولا تأخر؟ تأخر. صارت كم؟ ستة وأربع عشرة. إذن إقامته في مكة ما بين مكة والحج 10 أيام. أما في الحج فقصر الصلاة الرباعية من النسك لا علاقة لها بالسفر في أظهر أقوال العلماء، لأن أهل مكة صلوا معه في ميناء، قصروا ولا أتموا؟ قصروا، الحجاج منهم قصروا وصلوا معه في عرفة وفي مزدلفة، جمعوا وقصروا. بينما لما صلى وراءه أهل مكة في الحرم عند الكعبة أمرهم أن يتموا كما سبق لنا، قال أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر. هذا الدليل أن الإقامة أكثر من 4 أيام أخذ بها من قالوا أنه إذا أجمع الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وإن كان الدليل فيه ليس صريحا من كل وجه، لكنه أضبط لينضبط الناس في السفر مدة، كما قلنا في 8 كيلو ينضبطون به ماذا؟ مسافة. نعم. قال رحمه الله: باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته. وش الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ في الباب الذي قبله أجمع الإقامة لدراسة، لتجارة، لتمثيل بلده، قناصل والسفرة وما في حكمهم أجمعوا الإقامة. إقامة دائمة ولا مؤقتة؟ مؤقتة، فما دام أكثر من 4 أيام يتمون الصلاة. طيب إنسان ذهب إلى بلد ما أجمع الإقامة، متى ما قضى لازم رجع، كمن يذهب يعالج أو يذهبه في مدة يعني أوقف مدة غير منضبطة في سجن ولا في أماكن، فهذا له حكم السفر. فإن كان السجن محدد أنك مسجون 10 سنوات يتم الصلاة. الله يبطي الشر عنا وعنكم عن المسلمين. لاحظتم هذا المعنى؟ فرق بين من أجمع الإقامة وبين من لم يجمعها. من لم يجمعها يترخص برخص السفر حتى ينتهي، وأعظم أدلته أنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 19 ليلة، 20 يوم يقصر الصلاة قصرا لم يجمع، إنما جمع لما شد به الطريق، شد به السير في الطريق ذاهبا وآيبا. وفي عام الفتح كذلك، في عام الفتح كذلك ماذا فعل؟ أقام بمكة 19 يوم، 18 ليلة يقصر الصلاة لأنه لم يجمع. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. كيف نقول 19 ليلة هو بالحديث 20 يوم؟ من نظر إلى الليالي عددها 19 ليلة، ومن نظر إلى الأيام عددها كم؟ 20 يوما. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإن سفر، رواه أبو داود. وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة. نعم، أهل مكة مقيمون وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد عام الفتح عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ماذا؟ إماما، فكان يقصر لأنه لم يجمع في مكة إقامة، لم يجمع فيها إقامة، وليس له محل إقامة، لأنه قال: ما ترك لنا عقيل من ربع. من عقيل؟ ابن أبي طالب، ما ترك لنا عقيل من ربع، وكان على دين قومه، فهو لم يجمع إقامة ومع ذلك طالت المدة وقصر. إذن يؤخذ منه أن المسافر إذا نزل في بلد ولم يجمع فيه الإقامة أكثر من 4 أيام فله حكم القصر. طيب، إذا سمع النداء في المساجد يجب عليه أن يجيب وأن يصلي معه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين، قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا، رواه أحمد والبخاري وابن ماجة. ورواه أبو داود ولكنه قال 17، وقال قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أقام 19. هذا حديث ابن عباس وفيه دليل لمذهبه، فإن مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الإقامة التي يقصر فيها هي 19 أو 17. هذا هو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما أخذا من هذا الحديث. أنت معنا ولا منشغل يا أخي؟ لا ما حاجة لا إن جربته أشغلنا. لا وخر عنا. أنت معنا أو أشغلك الجوال يا أخانا؟ حطه على الصامت وريح نفسك وريحنا. حط جوالك على الصامت. هداك ربي. فابن عباس رضي الله عنهما عنده أن الإقامة 17 ليلة أو 19 ليلة يقصر بها، ما زاد يتم. هذا اجتهاده ومبناه على ما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح. والجواب أن النبي عام الفتح لم يجمع الإقامة، لو أجمع الإقامة صلى الله عليه وسلم لكان الحكم مختلفا بذلك. نعم، بدليل أنه يعني ما دليل أنه لم يجمع الإقامة؟ خرج من مكة إلى حنين، ما أجمع الإقامة بمكة، بلغها في 22 من رمضان وأخذ فيها 18 ليلة أو 19 ليلة، ثم خرج إلى حنين، ثم رجع إلى الجعرانة، ثم اعتمر وخرج بعد عمرته، وكانت عمرته في ذي القعدة، رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ثمامة ابن شراحيل قال خرجت إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين إلا صلاة المغرب 3. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين. رواه أحمد في مسنده. ثمامة ابن شراحيل سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم يأتون إلى ذي المجاز، وذي المجاز سوق من أسواق العرب، مكان نبيع فيه. وأسواق العرب كم هي المشهورة؟ كم أسواق العرب المشهورة؟ أنا ما قلت ما هي، أقول كم هي. ها يا أخواني، ها أي ها، أسواق العرب 4: عكاظ ومجنة وذي المجاز والرابع المغمس، وهو الذي نوه الله عنه في قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لها في الآخرة من خلاق. كانوا إذا فرغوا من الحج ما يطوفون للوداع، ما يعرفونه، تجمعون بالمغمس. وين المغمس؟ فيه شرد ذي عرفات، وهو الموضع الذي أهلك الله فيه أبرهة وجيشه. تجمعون شو يسوون؟ تفاخرون، ذكرنا الشعر، مفاخرهم مآثرهم، يحصل في مجامعهم بيع الشراء. فهذه مجامع العرب المشهورة، لاحظوا كلها مرتبطة بإيش؟ بالحج. فالأسواق الثلاثة عكاظ في أول ذي القعدة، ومجنة كذلك، وذي المجاز قريب من حنين، والمغمس شيء قبل الحج ثلاثة والرابع بعد الحج. والحج موسم للعرب، موسم عبادة، لكن يحصل فيه المنافع من بيع وشراء. فقال: ما تصنعون؟ قال: نبيع ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال: يا أيها الرجل، من القائل؟ عبد الله بن عمر. في أذربيجان مكثنا 2 شهر، وفي رواية 4 أشهر. وروى البيهقي في سننه أنهم بسند صحيح أنهم بقى أن ابن عمر بقى في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، لأنه لم يجمع الإقامة، لم يجمع رضي الله عنهما الإقامة، وإنما البلد فيه ثلج جليد، وأذربيجان معروفة غربي إيش؟ بحر قزوين شمال إيران، فشتاها شتاء. فلما ذاب الجليد رجعوا وكانوا في رباط. فدل على أن المسافر إذا لم يجمع الإقامة يبقى له حكم السفر. فإذا أجمع الإقامة، معنى أجمعها أي نواها وعزم أن يقيم أكثر من 4 أيام، فهنا صار مقيما يتم صلاته ولا يقصرها، في قول جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. أظن هالباب هذا ما يحتاج نقرأه، نتجاوزه. صحيح الضعف والخوف هذا ما يعنيكم، يمكن الله يحيي العظام وهي رميم، سبحانه لا إله إلا هو، ما يخالف. هذا منه باب واحد في حديث واحد نبي نقرأه، يمكن يضل الحرب رجال. نعم. باب من اجتاز في بلد، اجتاز يعني سافر. إن قلبك محول العرس أنتم، التمني رأس مال المفاليس. اجتاز في بلد أي تعدى فمكث في بلد، اجتاز إليه، واجتاز فيه يعني أقام فيه، ما هو بلده الأصلي، سافر إليه، هذا معنى اجتاز في بلد. فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. وش نأخذ من هذا التبويب؟ بماذا تكون الإقامة الناقلة للمقيم عن السفر؟ تكون الإقامة الناقلة للمقيم عن السفر بالعرف، فما كان في عرف الناس أنه إقامة. ومن أشد أنواع العرف، حط المسبحة في مخباتك سلمك الله، المسبحة ما حنا في مجلس نتسبح ولا. الإقامة في البلد تكون إقامة بالزواج فيه، لأنها في العرف صار له فيه بيت، تأهل. والإقامة أيضا في العرف أن يستأجر مدة طويلة، 6 أشهر، 7 أشهر، سنة، 2 سنين، فصار مقيم. فصار البلد الذي تأهل فيه أو أقام إقامة في عرف الناس أنها إقامة هي الإقامة الثانية له، ربما تكون ثالثة بعد، ربما تكون رابعة، ربما تكون خامسة. من التجار له في شنغهاي محل، وله في تايوان محل، وفي سنغافورة محل، وفي جدة محل، وفي الرياض محل، لأنه كثير التردد عليها. إذن الإقامة ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف. ما عرف بالعرف أنه إقامة صارت لها حكم الإقامة وإن تعددت. فإن عثمان رضي الله عنه تزوج في مكة في أثناء خلافته، وصار يقصر الصلاة في مكة، يقول: أنا مقيم، كيف أترخص برخص السفر؟ وكان يرى أن ترخيص النبي عليه السلام للحجاج بالقصر أنه من باب الأيسر لهم لا من باب الرخصة المطلقة، فهذا ناحية معتبرة في اعتبار الإقامة ما هي. ولها عثمان لما تأهل في مكة أتم الصلاة، لم يقصر. هي أنا قايل لكم بعد خيط وخيط. هي نعم. عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة وين؟ في مكة لما تأهل. قبل أن يتأهل لا، كان يقصر الصلاة. وعثمان فعله فعل خليفة الراشد يفيدنا في معنى الإقامة والتأهل، وبه ترجم المصنف هذه الترجمة. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. رواه أحمد. هذا الحديث أعلوه بعلة الانقطاع وعلة أحد رواته وهو عكرمة ابن إبراهيم ضعفه، وهذا مشهور من فعل عثمان رضي الله عنه أنه تأهل، فإن عثمان كان يرى أن من تأهل انتقل من كون الإقامة إلى السفر، وأنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا أي شادا، أما إذا أقام فلا. فهذا التبويب مرجعه إلى العرف، بما يكون المسافر مقيما بالعرف، فإن كان له بلد له في البلد الذي سافر إليه محل إقامة، استراحة، بيت آخر، مزرعة، فهي إقامة، فإذا وصلها يتم صلاته. في الطريق بين البيتين بين الإقامتين يجمع يقصر إذا كانت مسافة قصر. ومثله من له في البر عزبة أو مخيم مدته طويلة، فإذا وصل عزبته وصل إلى مخيمه وصل إلى غرفه الثابتة وضابطها كما سبق أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة فيها، من بيته من بلده إلى مكان عزبته إلى استراحته إلى مزرعته، إذا كانت مسافة قصر ذاهبا وآيبا يجمع الصلاة ويقصرها. نعم. أبواب إيش؟ الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين، لن نقف على هذا حتى ما تشتبك المسألة. كم أبواب صلاة المسافر؟ عدها يا أصيل، لأنه قال أبواب السفر، كم بابا؟ عدوا معه أنتم حتى نصحح له. 5 أبواب إذا صح فيها الجمع، وهذا من عناية العلماء بأحكام السفر وأحكام الإقامة، تتعلق بها الصلاة، يتعلق بها الصوم، يتعلق بها رخص السفر التي مرت معنا من المسح على الخفين، فإن المسافر كم يمسح؟ 3 أيام بلياليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. شيخ، تأهل يعني تزوج؟ تأهل ترجع إلى العرف، أولى ما يناله ذلك الزواج. نعم. ما صح فيه القصر صح فيه الجمع. نعم، ما صح فيه القصر أو السفر صح فيه الجمع، لا عكس، لا ما صح فيه الجمع صح فيه القصر، لأنه يحصل الجمع للمطر نقصر، يحصل الجمع للمرض نقصر، لا، يحصل الجمع للخوف لا نقصر. ولهذا صلاة الخوف هي ثنائية إذا كانت في السفر، فإذا كانت في الحضر لا، رباعية، يصلونها 4 ركعات. نعم. وسبق لنا أن الجمع والشو رخصة، والسفر والقصر سنة وعزيمة. هيا بان مي. أي يسأل عن اللي لحزن الطيور، هم اللي يقعدون يوم يومين يلحزون الدخل والصفار أو الكشاتة، فالكشاتة اللي يسافرون للتنزه إذا أقام في المكان يوم يومين له حكم السفر حتى لو تنقل. ومثلها أهل الإبل في المرابيع جمع مرباع، في هذا المحل يأخذ له 2-3، هم من يغير مراحه 10 كيلو، فالعبرة 4 أيام، إذا أجمع الإقامة في المكان أكثر من 4 أيام فإنه والحالة هذه يتم صلاته. لا الجوع قبلك ها. لا يسأل عن احتباس أهل الفيل أليس في وادي محسر؟ هذا على قول أهل مكة يسمونه وادي النار. وادي محسر يسمونه هناك وادي النار، يظنون أن الفيل انحسر فيه، والله ما أدخل الفيل الحرم، وادي محسر دخل الحرم، وإنما الصحيح أنهم رموا بالطير الأبابيل خارج الحرم في المغمس، في المغمس وليس في وادي محسر. وادي محسر هو فارق وفاصل بين مشعرين كلاهما في الحرم، بين منى وبين مزدلفة. هي منى ولا منى؟ ها يا أخواني العوام يسمونها منى، ومنى تزين عشاها لها إنسان هي سنعة، مع أن الخدامات قاموا باللزوم الحين الله يخلف. هي منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، ولأن أمنية المؤمنين شهود تلك المشاعر، فهي منى بكسر الميم. نعم ها يا مجذوب. تزوج وعدت لا يدري أحد. اي لكن هو تزوج ولم يقم بمكة. عثمان رضي الله عنه لم تبطل هجرته، لم يقم بمكة إقامة دائمة، ولكن لما تأهل ورأى أن الجمع والقصر لمن كان في السفر شاخصا سائرا إليه فهو فعل ذلك، ولم يوافقه الصحابة، أنكر عليه الناس لم يوافقوه، وعدها المخالفون المثلبون من مثالبه ومن عيوبه وحاشاه ذلك. فإن المجتهد لا يعاب على اجتهاده وإن كان عند غيره اجتهادا غير موفق. ولهذا قال عبد الله بن مسعود تصلي وراءه وقد صلى 4؟ قال نعم صلي وراءه. الخلاف شر، الخلاف شر، مع أنه لما صلى وراء عقبة، وراء الوليد بن عقبة بن أبي معيط، صلى بالفجر 4 ركعات سكرا. فهذا أنكر عليه وهذا لا، لم ينكر. هذا فقه السلف في هذه المسائل الجليلة. نعم يتوجد. وآخر سؤال ذا ترى نحن نقول كشتة لأن الأخوان يعرفونها، بعض الناس ما يعرفوا شو الكشتة، سفر نزهة يعني. اي نعم. المسافرون للنزهة او للصيد او لغيره اذا نزلوا في بلد، في قرية، في مستراح او في نحوه، ويسمعون النداء، يجب عليهم شهود الصلاة مع الجماعة، ولا يغني كثرتهم في الاستراحة أو في المكان اللي هم فيه، يجب أن يشهدوا الجماعة إذا سمعوا النداء بالظرف المعتاد، ما هو عبر الإذاعات والميكروفونات ومكبرات الصوت، يشهدون الجماعة إذا كانوا يسمعونها في الظرف المعتاد، ونقدرها بنحو كيلو، كانت المسافة بينهم وبين المسجد كيلو، يجب عليهم أن يشهدوا الصلاة إما راكبين أو راجلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.